تقول لو صلى رجل الوتر ثلاث ركعات متصلة هل يتورك في التشهد الأول؟ احنا ذكرنا لكم قولوا كان في ثلاثية كالمغرب، وبعض الشراح يزيد والوتر، لكن زيادة والوتر غير صحيحة. ربيعان، ليش غير صحيح الوتر؟ لماذا الوتر غير صحيح؟ نعم، في التورك. لو صلى شخص وتر ثلاث ركعات هل في تورك ولا لا؟ نقول ما في تورك. لماذا؟ شلون ثلاث ركعات ورد؟ نعم إبراهيم، التورك ما ورد؟ لا، في سنن أبي داود أن يسلم نهى أن يكون الوتر كالمغرب، يعني من أراد أن يصلي الوتر ثلاث ركعات ما يجلس في التشهد الأول، يقول تشهد واحد فقط في قبل السلام. يقول إذا كان سيجلس فهل يتورك أم لا؟ يعني لو شخص في التشهد الأخير تورك ثم صار فيه سهو وسجد للسهو هل يرجع التورك؟ نقول نعم على الأصل. يقول الذي لا يستطيع التورك اليمين هل يتورك للشمال؟ لا، لا يتورك، أما أن يتورك أو لا. بس نبغى نوريكم صفة التورك، شوفنا نايف يمكن صفة التورك الصفة الأولى واضحة لهم ولا لا؟ طيب، بس أنا أبغاك في مكان يشوفونك فيه. ها؟ كيفك هذا؟ أنت سوي هنا للإخوان هنا ثم سوي هنا. وين قدام؟ وين؟ بس بعيد ما نشوف. لا أنت خلك هنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان علم الصحابة وصلى بهم بعد وصعد على المنبر وعلمهم شلون يصلون. هذه الصفة الأولى. شوف اليمين منصوبة واليسار مفترشة وجالس على الأرض. طيب الصفة، نعم الصفة الثانية اليمين واليسار يمين. طيب نبغى الصفة الثالثة. اي نعم هذه الصفة اللي... لا لا افرش اليمين زي تو. لا لا تنصب، افرشها. ايوه شوف الرجل اليسار بين الساق وبين الفخذ. تمام. طيب والنساء الصدر اليمين شلون؟ اي نعم تمام. أظن اللي وراك ما يحتاجون والرمان. هذه الصفة الأولى. بس لحظة، شوف الصفة الأولى اليمين منصوبة واليسار مفترشة تحت اليمين. الصفة الثانية، هذه الثانية اليمين واليسار مفترشة. طيب الثالثة، هاي الثالثة اليمين مفترشة، هي مفترشة اللي ظهرها على الأرض كذا مثل الفراش، واليسار بين الساق اليمنى وفخذ اليمنى. نعم. والمرأة كذا. نعم. استغفر الله تبارك يا رب. وما العلة في ضم نفسها؟ وذكر مصنف الصفة هذه، لكن الراجح أنها كالرجل تماما لعدم التفريق بين الرجل والمرأة في صفة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني طيب نايف أبغاك توري وشلون في الركوع الحرمة تسوي على قول المصنف معنى الراجح مثل الرجل. ها وشلون؟ خلك واقف بس وخر شماغك عشان يشوفون يديك. أيوة يديها على بطنها كذا. أيوة تمام. أيوة أيوة تمام. مرة تضم ضم كامل مثل ما سبقنا لكم. لا مثل الرجل تجافي يعني تبعد اليدين ومثل الرجل تماما. قل هل يتورك المسافر في صلاة العشاء في حال قصر الصلاة؟ لا، التورك دائما إذا كان أكثر من تشهد والذي يعقبه سلام، لأن أحيانا قد يكون الإنسان 4 مرات يتشهد، صح؟ في صلاة المغرب تشهد 4 مرات، لكن ما يتورك إلا في الأخير. لذلك الصلاة الثنائية الفجر، الركعتين النافلة ما يتورك فيها. وأثبت الطب أن التورك يفرز ما في الكبد من فضلات، يعني في الإنسان يفعل هذه ليس باستمرار، يفعلها في اليوم 2 مرات المغرب والعشاء حتى والمهم الإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم سواء ظهرت الحكمة أم لا. طيب بسألك المصنف رحمه الله، ما ذكر القراءة في 2 و3 ولا ذكر 3 و4؟ ها بالحمد فقط. طيب، وورد أن يسلم قرأ أيضا غير الفاتحة، حديث أبي قتادة، في حديث أبي قتادة، وعندنا حديث أبي سعيد أبي قتادة يقرأ بالحمد، حديث أبي سعيد وسورتين. يعني لو شخص في 3 و4 الظهر قرأ سنة، يعني بعد الفاتحة، لو ما قرأ أيضا سنة. يقول سبحان الله 33 مرة، يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33. الأفضل سبحان الله سبحان الله، ثم يعيد الحمد لله الحمد لله الله أكبر وهكذا. قل كيف يكون صفة اليد حال الذكر؟ هل يكون بالأنامل الثلاثة أو بالأصبع كاملة؟ حديث التسبيح بالأنامل ضعيف، وإنما يسبح بالعد، يعني بيده اليمنى واليسرى للعقد، مثلا 10 هذه 5 ثم 5 ويضع 1 5 و5 ويضع 2. طيب، وحكم اتخاذ المسبحة في التسبيح؟ شتون ما في بس الدليل، ها الأصل شلون الأصل؟ لا الأصل عبادة، بس شو الدليل إنه يجوز؟ أم إبراهيم حديث إيش؟ ها ها إيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنوى، من هي؟ جويرة، خرج منها المسمى وهي تسبح، وعاد وهي تسبح بالحصى، دل على التسبيح بغير اليد يجوز. يعني ما يقال المسبحة بدعة، لا، لكن الأفضل باليد، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. لكن لو كانت المسبحة شعارا لأهل البدع في غير الصلاة ما تتخذ، في الحمل، في حملها، في الطريق، في المكتب. نعم، عندنا الحمل لها شيء يعني تزين بها، وعندنا التسبيح بها شيء آخر. إن شاء الله إذا انتهينا من البلوغ نأخذ 2 قراءة له، نعطيكم إجازة فيه إن شاء الله، سير قراءة إجازة سماع. ما هي أفضل أقوال في الرد حين أصبحت الغيبة فاكهة الكثير من الناس؟ يعني يقول له لا تغتاب، أو يقول له اتق الله اسكت، أو يقول له اترك الرجل في حاله، وهكذا. طيب يا مصطفى، شو اسمك؟ محمد. هل تصح عبارة لو شخص يقول أنا أفتخر أني أدرس في مدرسة تحفيظ القرآن؟ ها؟ ليه؟ لأن إيش؟ أيوة. طيب يعني ليه ما تجوز؟ لأن إيش؟ أيوة، لأن اللفظة هذه ما تجوز أصلا. أيوة. طيب متى تجوز؟ لو شخص قال أنا أفتخر أني مسلم، تصح العبارة ولا ما؟ أو خدمتك فخر لنا، جوز ولا ما جوز؟ نعم مال. نعم إبراهيم، ما جوز. ليه؟ أيوة، المسلم قال ولا فخر، باب التواضع. دليل ثاني، ها؟ إيه، لأن أصل الفخر كلمة يعني الفخر صفة محرمة، ما تجعلها في شيء طاعة. طيب وش اللفظ بداله؟ ها؟ نعم. شو يقول؟ الحمد لله درست درس. طيب لو واحد يبغى يذكر، لو واحد يقول الله بدل عبارة أنا أفتخر أني أخدم الحجاج، ولا أفتخر أني أخدمك، وش بدالها؟ امتن الله علي بخدمتك، خدمة الناس هذه نعمة. نعم، لكن هل لفظ ما يصلح؟ مثل لو قال شخص توكلت على الله ثم عليك، هل لفظ توكل في حق الله فقط؟ يقول هل يجوز التكبر على الكافر؟ ايش تقول في تفسحات والتفسير؟ ايش في الحرب؟ هذاك خيلة، اي مو فخر، خير الخيلة في المشي مو في الكلام، ورفت الفخر بالكلام، خيلة في المشي في الجلسة، عرفت؟ الخيولة في الحرب بجوز، غيره لا. لكن الفخر على الكافر ما يجوز، إن الله حلي أن تواضعوا جميعا حتى لا يبغى أحد مرة لا مسلم ولا كافر. ومن أسباب محبة الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له وبعده تواضعه، يعني كانت المرأة اليهودية في بني قريظة والنظير تترك أسيادهم ويأتون يسلم يطلبون طعام تمر أو ماء، لأن أسيادهم فيهم الكبر، وكلما جاءكم رسول ما تهوى أنفسكم استكبرتم. النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم جذب القلوب إليه. يقول هل ذكر شخص لا يعرف لا يعرفه أحد في المجلس غيبة؟ شوف دائما عود نفسك، مو بالمسألة حرام أو حلال، أنت يكون المسلم وطالب العلم خاصة طموح، هل هذا الكلام أستفيد منه أو ما أستفيد منه؟ بدل ما تذكر الشخص ولا يعرف انصحهم، خذ آية وفسرها، خذ حديث وفسره، كتاب اقرأ، سبح، اذكر الله. نعم.